بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس كتاب الإجازة. وصلنا عند الصحيفة رقم 98، مصطلحات ضبط المصحف. الضبط لغة بلوغ الغاية في إحكام حفظ الشيء، يقال ضبط الكتاب إذا أحكم حفظه بما يزيل عنه الإشكال. واصطلاحا علامات مخصوصة، علامات مخصوصة تلحق الحرف للدلالة على حركة مخصوصة أو سكون أو مد أو تنوين أو شد أو نحو ذلك. والضبط توقيفي اجتهادي هدفه تسهيل قراءة القرآن الكريم، وهذه أبرز مصطلحات ضبط المصحف. اللي بهمنا من هذا الأمر إنه تعريف اللي هو الضبط، هو علامات مخصوصة تلحق الأحرف للدلالة على حركة مخصوصة أو سكون أو مد أو تنوين أو شد أو نحو ذلك. هذا هو اللي بهمنا. وضع الصفر المستدير اللي هو السكون في اللغة العربية فوق حرف علة يدل على زيادة ذلك الحرف. أحرف العلة ألف واو ياء، فلا ينطق به في الوصل ولا في الوقف، نحو يتلو صحفا الألف بعد الواو، ومن نبأ المرسلين الياء عليها سكون. إذن أي حرف علة عليه سكون اللي هو الصفر المستدير معناه إنه هذا الحرف ثابت رسما محذوف لفظا. ووضع الصفر المستطيل القائم، شوف الصفر المستطيل القائم فوق ألف بعدها متحرك يدل على زيادتها وصلا لا وقفا، نحو أنا خير وقفا أنا، وصلا أنا خير منه لكن وقفا بإثبات ألف وصلا. إذا ما الفرق بين الصفر المستدير والصفر المستطيل؟ الصفر المستدير مكتوب ثابت رسما، محذوف لفظا. أما المستطيل ثابت رسما ووقفا محذوف وصلا. نعم. وأهملت الألف التي بعدها ساكن نحو أنا نذير، لأنه الحكم هو من وضع الصفر المستطيل فوقها لعدم توهم ثبوتها وصلا. وضع رأس خاء صغيرة بدون نقطة فوق أي حرف يدل على سكون ذلك الحرف وعلى أنه مظهر. مين سألني عنه مبارح هذا؟ أي يدل على سكون ذلك الحرف وعلى أنه مظهر، ممكن يكون بس سكون. سلام طبركات. طيب يقول لك هو كاتب لك يدل على سكون ذلك الحرف وعلى أنه مظهر. نعم. مرحبا يا محمد. مظهر بحيث سلام الله حيك كلام أبو ناس. وعلى أنه مظهر بحيث يقرأه اللسان نحو من خير وين أون قد سمع أو عظت وخضتم. تعرية الحرف من علامة السكون مع تجديد الحرف التالي يدل على إدغام الأول في الثاني إدغاما كاملا. إذا وجدنا حرفين جنب بعض الحرف الأول ما عليه أي حركة والثاني عليه شد، معناه إنه الحرف الأول مضغم في الحرف الثاني إدغاما كاملا. وتعريته مع عدم التجديد التالي يدل على إدغام الأول في الثاني إدغاما ناقصا. إذا الأول معرى والثاني ما في عليه شدة، معناه إنه عندي إدغام ناقص، إدغام ناقص أو إخفائه عنده. فلا هو مظهر حتى يقرأه اللسان، ولا هو مضغم حتى يقلب من جنس تاليه. سلام عليكم. هات الكاس مي. وعليكم. خلاص كاس عادية. نحو من تحتها ومن ثمرة إن ربهم بهم. إذا تعرية الأول وعدم تجديد الثاني وتجديد الثاني إدغام كامل. تعرية الأول وعدم تجديد الثاني إما إدغام ناقص أو إخفاء حقيقي. وضع ميم صغيرة ميم فوق النون الساكنة بدل السكون أو بدل الحركة الثانية من المنون مع عدم تجديد الباء التالي يدل على قلب النون أو التنوين ميما، يدلنا على الإقلاب. إذا الميم بعصاي أو هم بيحكوا له ألف مدلة معناه إقلاب، ميم بدون ألف مدلة وقف لازم. تركيب الحركتين ضمتين أو فتحتين أو كسرتين هكذا يدل على إظهار التنوين، وتتابعهما هكذا مع عدم مع تجديد التالي يدل على الإدغام الكامل نحو خشب مسندة، وتتابعهما مع عدم التجديد يدل على الإدغام الناقص أو الإخفاء. إذن تركيب الحركتين إظهار، تتابع الحركتين إما إدغام ناقص وإما إخفاء حسب الحرف، حسب الحرف اللي بيجي بعد النون أو التنوين. كيف يعني تشديد الحركة هسه اذا بيجوا الحركتين عندنا تتابع الحركتين اذا اجى بعدها شده بيكون عندي ادغام كامل. اذا بعد يعني الحركتين بيجي شده بيجي بعديها شده. ايوه شده. حركتين متتابعتين بعدها ما في شده، اما ادغام ناقص واما اخفاء. الحروف الصغيره تدل على اعيان الحروف المتروكه في المصاحف العثمانيه مع وجوب النطق بها، اذا وجوب النطق بها نحو ذلك، الالف المدلال بعد الالف الخنجريه بعد الذال. الله يسقيك ماء الكوثر يا شيخ، شكرا. ذلك شوف كيف مرسومه، الف خنجريه بعد الذال في الف، لكن هكذا الرسم القراني. الكتاب في الف بعد التاء لكن رسمت الف خنجريه الى اخره. طب شيخ ان ولي الله. نعم. ليش تنقرا ان ولي الله هيك؟ ما هو في ياتين. قلت مره سالوني يعني جماعه بدرس القران يعني كيف تنقرا هاي، قلت لهم ان ولي الله، قالوا لي ليش؟ قلت لهم ما بعرف ايش هي. ليش هي ياتين عندنا ولي يي يا في عندي مد تمكين ولي قبل مد تمكين حكيت لهم مش عارف لا فيها ياتين فصاروا اولوا فيها. قلت لهم يا جماعه هيك تنقرا، انا مش حافظ بالمعنى بالضبط لانه فيها مد تمكين وقفا ووصلا، وفي كل الحالتين وصل وقفا عندي ياتين. ان ولي يا لو وقفنا عليها ان ولي، مع ملاحظه انه الياء الاولى مشددة. إن وليي وصلا إن وليي الله، عندي ياتين، يا الأولى مشددة والثانية مفتوحة وصلا. نعم وإياكم. كان علماء الضبط يلحقون هذه الأحرف حروفا حمراء بقدر حروف الكتاب الأصلية، وبسبب تعسر ذلك في المطابع قديما اكتفي بتصغير الدلالة على المقصود. هذه انتهى المعلومة العامة. وإذا كان الحرف متروك له بدل في الكتابة الأصلية عول في النطق على الحرف الملحق لا على بدل، نحو الصلوات. ما بقول الصلوات، بقول الصلاة. الألف الخنجرية فوق الواو معناه إبدال الواو بالألف، والربا والتوراة. وضع السين فوق الصاد يدل على قراءتها بالسين فقط، وجاء ذلك في كلمتين. طبعا هذا كله أخذناه احنا، يعني أنا ماشي بسرعة لأنه كله أخذناه. إذا السين فوق الصاد، السين صغير فوق الصاد معي سين فقط، يبسط البقرة وبسط الأعراف. إذا السين تحت الصاد معي صاد أو سين، والصاد أشهر، وجاء في كلمة المسيطرون في سورة الطور. هذا رواية حفص، رواية حفص الشاطبية. وضع هذه العلامة المطيطة فوق الحرف يدل على لزوم مده مدا زائدا على المد الأصل الطبيعي. إذا هذه المديدة أو المطيطة معناه أنه فوق المد الطبيعي. نعم. على تفصيل يعلم من فن التجويد نقول له بارك الله فيك. الدائرة المحلاة في جوفها رقم تدل بهيئتي على انتهاء الآية وبرقمها على عدد تلك الآية. إذن إنا أعطيناك الكوثر واحد، فصلي لربك وانحر اثنين. إذا بتيجي هذه الدائرة المحلاة قبل الآية ولا بعد الآية؟ بعد الآية. بعد الآية. إنا أعطيناك الكوثر واحد، فصلي لربك وانحر اثنين، إن شانئك والأبتر ثلاث. إذا بيجي العد بعد الآية. نعم. تدل هذه العلامة النجمة وما شابهها على بداية أجزاء الأحزاب وأنصافها وأرباعها. وضع خط أفقي فوق كلمة يدل على موجب السجدة. وضع هذه العلامة اللي زي القبة هذه وما شابه بعد كلمة يدل على موضع السجدة. وضع دائرة سوداء مسدودة في الوسط تحت الراء في قوله تعالى بسم الله مجريها، يدل على إمالة الفتح نحو الكسرة وإمالة الألف نحو الياء، إمالة كبرى. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسل حفص عن عاصر الشاطبية، وهي الكلمة الوحيدة التي فيها إمالة. وضع هذه الدائرة المذكورة قبل النون المشدد من قوله ما لك لا تأمن يدل على الاختلاس أو الإشمام، وأخذناها في المستوى الثاني. الاختلاس الاتيان بثلثي الحركة ويلزم منه فك الإضغام تأمننا، والإشمام ضم الشفتين كمن ينطق بالضمة من غير أن يظهر أو أن يظهر لذلك أثر في النطق، وتأخذ كيفيته بالتلقي والمشافهة. وضع هذه العلامة المذكورة فوق الهمزة الثانية من قوله تعالى أعجمي وعربي يدل على تسهيلها بين أي بين الهمزة والألف. وضع حرف السين فوق الحرف الأخير في بعض الكلمات يدل على السكت على ذلك الحرف في حال وصل ما بعده سكتة يسيرة غير تنفس. ولحفص من الشاطبية أربع سكتات واجبة حال الوصل. كما مرة لحفص من طريق الشاطبية أربع سكتات وجوبا حال الوصل، الكهف وياسين والقيامة والمطففين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر صح ولا خطأ؟ مع نفس. صح. ما أنا بدي أوقف. أنا بدي أوقف. وقيل من راق. صح. متى يثبت السكت؟ حال وصل. في حال وصل. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق. أنا ما سك. أنا ما وقفت. أنا وصلت. بما إنه وصلت. هذا لازم يميزه طالب العلم. طالب العلم لازم يميز هذا الأمر. بدك توقف وقف، تأخذ نفس وكمل، ما عندنا مشكلة. لكن إذا وصلت بدك تسكت. ما تأخذ نفس. تجي واحد نيته يريد مثلا يسكت وتنفس، كيف تعرف؟ خلاص. إحنا بس إحنا فهمنا المعلومة. البعض بتوهم أربع سكتات وجوبا ونقطة. بدك تسكت غصب عنك يا أخي. مين قال لك؟ سكتات حال الوصل. إذا بدي أوقف أتنفس صحيح، ما عندي مشكلة. طيب. يجوز له فيها مالية هلكة، قلنا أخذناها في المثلين. إما مالية هلكة إضغام صغير، أو متمثلين صغير حكم الإضغام، أو الإظهار مع السكت. ضبط هذا الموضوع. ما هو ما بدنا نعيد إحنا. إحنا كتاب الإجازة أخذناها المثلين. أنت حضرت معنا المثلين وكنت قاعد. لا، المتجانسين. ما حضرت المثلين؟ لا. خلاص، صوب بالمثلين. مش مشكلة. إحنا الآن يا إخوان هاي لما تكون مستويات متقدمة ما بدنا نرجع. ما بدنا نرجع. إحنا عفوا يعني في طلاب عندي مستوى، بقول له خليك مستوى أول. كنا نقول له ما تيجوا. كمان. آه والله. بس أنا يعني شفتك ما شاء الله يعني مجاز كذا، فأنا مشيتك. وإلا الأصل كل واحد يلتزم مستوى. ليس انتقاصا، حتى يظلوا بنفس الدائرة اللي هو فيها يعني. حتى ما يعني يرحمكم الله، حتى ما يصل لإشي يعني. نعم. ضبط هذا الموضع على وجه الإظهار مع السكت لأنه الأرجح. إذن في إذا كان عندي وجهين يضبط المصحف حفص عن عاصم الشاطبية الوجه المقدم زي الذكرين مرسومة بالإبدال مع المد رحمكم الله، ومالية هلك السكت مع الإظهار. الله الذي خلقكم من ضعف رسم على فتح، وإلا يجوز الله الذي خلقكم من ضعف صح، ولكن رسم المصحف على الوجه المقدم الله الذي خلقكم من ضعف في سورة الروم. نعم. وضع حرف السين على هاء مالية للدلالة على السكت عليها، سكت يسيرة بدون تنفس، لأن الإظهار لا يتحقق وصلا إلا بالسكت. الحاق واو صغيرة بعدها الضمير المفرد الغائب إذا كانت مضمومة تدل على صلة هذه الهاء بواو لفظية في حال الوصل. الحاق ياء صغيرة مردودة إلى الخلف بعد هاء الضمير المذكور إذا كانت مكسورة تدل على صلتها بياء لفظية في حال وصل أيضا. هذا مستوى أول كله. شيخ، هاي العلامات مش موجودة في كل المصاحف. ما هو إحنا هذه مصطلحات ضبط، ممكن إنها تختلف من مصحف لآخر. تختلف لأنها اجتهادية. نعم. لا، هذه المصطلحات موجودة. الصلة الاجتهادية، الصلي والقلي والجيم، هذه اجتهادية. أما هذه موجودة، هذه موجودة في جميع المصاحف. ما عمري فتحت مصحف ما في صلة. إذا أجت الهاء استحقت الصلة موجودة. القصد إنه يعني مش كل إشي يعني حرفياً. لا، قلنا إحنا مصطلحات الوقف والضبط، هذه صلة أو صلي، قلة أو قلي، والجيم والنقاط المتعلقة بالوقفة في خلاف الاجتهادية. طيب، وتكون هذه الصلة بنوعيها من قبيل أو من قبيل المد الطبيعي إذا لم يكن بعدها همز، فتمد مقدار حركتين. هاء الضمير إذا بعدها همزة مد صلة كبرى ملحق مد منفصل، وإذا كان غير الهمزة مد صلة صغرى. طيب، القاعدة أن حفصا عن عاصم يصل كل هاء ضمير للمفرد الغائب بواو اللفظية إذا كانت مضمومة، وبياء اللفظية إذا كانت مكسورة، بشرط أن يتحرك ما قبل هذه الهاء وما بعدها، وقد استثني من ذلك ما يأتي. يرضه تحققت فيها الشروط ولم تأخذ مطصلة. ليش أصلها يرضاه؟ أرجه الهاء ساكنة، فألقه الهاء ساكنة. في حالة لم تتحقق فيها الشروط وأخذت مطصلة، فيه مهانة، وقعت متحركة بين ساكن متحركة وأخذت الصلة. ليش؟ رواية وللدلالة على شدة العذاب وديمومته. أما إذا سكن ما بعد هذه الهاء سواء كما قبل متحركة أم ساكنة، فإنها الهاء لا توصل مطلقا لئلا يجتمع ساكنان، نحو قوله له الملك. لا تأخذ الصلة. هذه الحالات التي لا تأخذ الصلة. متى تأخذ الهاء الصلة؟ إذا دلت على المفرد ذكر الغائب، وإذا وقعت في آخر كلمة، وإذا وقعت متحركة بين متحركين. غير ذلك لا تأخذ إلا إذا كان فيها استثناء. علامات الوقف: الميم بدون عصاي الوقف اللازم، الميم بعصاي إقلاب، اللا للدلالة على الوقف الممنوع. إذا شفت كلمة فوقيها لا يجوز وقف عليها، ما عندي مشكلة. لكن لا يجوز الابتداء بما بعدها، بدك ترجع. إذا لا شو معناها؟ يجوز وقف عليها ماشي، إذا ولا بد ولا الأفضل خلص وصلها. إذا ماشي الأفضل توصل. إذا بدك توقف على الكلمة فوق اللي تحت لا أقول لك وقف ما في مشكلة، لكن لا تبتدئ بالكلمة التي بعدها، بدك ترجع حتى تتم المعنى. الجيم جواز الوقف، بدك توقف وقف، بدك كمل. صلي الوقف جائز والوصل أولى. قلي أو قلى الوصل جائز والوقف أولى. إذا عكس صلي، إذا صلي الوقف جائز والوصل أولى، قلي الوقف جائز الوصل جائز والوقف أولى. علامات تعانق الوقف، يجوز الوقف على واحد منهم لا تقف على الثانية ويجوز وصلها. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الوقف على واحد واحدة، وقف على واحد منهم ما توقف على الثنتين. طب وين الخطأ؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، نقول له لا وين تقف على الثنتين غلط، لا تقف على الكلمتين. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وهكذا تم كتاب الإجازة. سيدي سيدي سيدي